حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر الإمام الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. مثل. العين بعد ما تبقى مية تبقى حجر. هذا المثل يضرب لمن يطيل النظر إلى المحرمات ولا يستحي من عدم غض بصره، لكن ألا يصح أن يضرب أيضا لشخص وديع رقيق كماء العين لا يرفع بصره في شخص أمامه من شدة حيائه، ينقلب حاله في التعامل مع الآخرين إلى الشراسة وتجمد المشاعر كما يتجمد الماء؟ علم. مياه العين البيضاء. في العين الطبيعية عدسة فائقة الشفافية تعمل على نقل صورة دقيقة لما تراه إلى شبكية العين. المياه البيضاء أو الكاتاراكت هي عتامة تصيب هذه العدسة الطبيعية، مؤدية إلى انخفاض في حدة الإبصار وعدم وضوح الرؤية حسب مقدار هذه العتامة. سميت بهذا الاسم حيث تتحول عدسة العين من حال الشفافية إلى اللون الرمادي الفاتح ثم إلى اللون الأبيض التام. تظهر المياه البيضاء مع التقدم في السن، ولكن قد تظهر أيضا بسبب إصابة العين، بعض الأمراض وبعض الأدوية، أو لعوامل وراثية. في حال عدم قدرة المريض على الرؤية بوضوح وعدم تمكنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، تكون الجراحة هي الوسيلة الوحيدة. مع التطورات التكنولوجية الكبيرة في السنوات الأخيرة، أصبحت جراحة إزالة المياه البيضاء تتم في دقائق معدودة ودون حاجة لبقاء المريض بالمستشفى، مع سرعة عودته لحياته الطبيعية. علم. عمار الموصلي. عمار ابن علي أبو القاسم الموصلي علم من أبرز أعلام الحضارة العربية الإسلامية في طب وجراحة العيون. ولد في القرن الخامس الهجري بمدينة الموصل العراقية، وفيها نشأ وتعلم وإليها ينتسب. ولمزيد من العلم والخبرة تنقل بين بلدان كثيرة إلى أن استقر بالقاهرة في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي. يذكر له في تاريخ الطب أنه أول جراح للعيون أبدع في إزالة المياه البيضاء من العين باستخدام إبرة مجوفة صممها بنفسه لا يشكل استعمالها خطراً على العين. يذكر له أيضاً أنه أول من أبدع طريقة معالجة مشاكل الرؤية الناتجة عن الحول عند الأطفال، وذلك بتغطية العين السليمة سابقاً بذلك أطباء العين المحدثين بألف عام. في كتابه المنتخب في علاج أمراض العين وصف لعدد من أمراض العيون وطرق علاجها، إضافة إلى تجارب وطرائق عملية في إجراء جراحات العيون وبيان تشريحها. توفي الرائد الطبيب عمار الموصلي بالقاهرة حوالي عام 1010 ميلادية. طرفة. ما لك يا أبا الفضل؟ عيني يا جحا تؤلمني، ألا تعرف لها علاجا؟ طبعا، لقد أوجعني ضرسي بالأمس فلم أجد له علاجا أفضل من خلعه، وأظن أن العين كالضرس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.